في منفعة لمصلحة المسلمين العامة نعم يجوز قطعه الحاق له بالإذخر، لأن إذا رخص لهم فيه حين عللوا له بين لقائنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر، فكان الترخيص مبنيا على مصلحة فيلحق فيه كل ما كان فيه مصلحة عامة للناس ويحتاجون إليه ولا يستغنون عنه، أما ما يستغنى عنه بغيره فالواجب تركه حتى لو كان أصله في الحرم. نعم لكن في مصلحة عامة والناس يحتاجون إليه ولا غنى لهم عنه فيرخص لهم في ذلك، ولكن إذا كان يستغنون عنه بغيره فيجب عليهم تركه.